أن الحكم بآل الدالة على الإطلاق لا يجوز أن تكون إلا في حق الله جل وعلا، إن الله هو الحكم كما في هذا الحديث. أما أن تأتي منكرة فيجوز إطلاقها على المخلوق، ودليلها قول الله جل وعلا في الخصومة بين الرجل وزوجته: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ويأتي من الحكم اسم الفاعل الحاكم، وهذا يطلق على المخلوق كما روى الإمام البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالله جل وعلا هو الحكم بالإطلاق، ويجوز أن يكون الحكم معرفة لكن بالتقييد: حكم المسألة، حكم البلاد، حكم الخصومة، حكم الكورة وما إلى ذلك. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن بعثه حاكما أي قاضيا وداعية ونائبا عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله يا رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. ففيه أن الحكم هو الله سبحانه وتعالى، وأنه قد يكون يطلق الحاكم والحكم على المخلوق لكن بالتقييد لا بالإطلاق. وذلك أيها الإخوة أن هذا الحديث أجل عليه الصلاة والسلام اسم الله الحكم من أن يكنى به مخلوق، يكنى به رجل، وإن كان يحكم بين قومه أي يصلح بينه، حيث قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينه. هذا سبب هذه الكنية، وهو حكمه بينهم وإصلاحه فيما بينه. والمراد بالحكم ها هنا الإصلاح، والإصلاح أمر ممدوح شرعا وعرفا وطبعا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لما قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، قال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فأقره على الإصلاح، دل على أنه ممدوح وأن فاعله مأجور. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح خير إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، كما جاء في الصحيحين. وفي قوله فرضي كلا الفريقين دلالة على أن الصلح يتوقف على رضا كلا الطرفين، بشرط أن لا يكون هذا الصلح فيه هضم لحق الله أو فيه ظلم لعباد الله. فالصلح أيها الإخوة مبني على التراضي، وليس في الصلح إلزام كما يقع الآن بين المختصمين من القبائل، فيأتي من يدعي الصلح فيلزم أحد الفريقين أو أحد الطرفين بأشياء، فإن هذا وإن سماه الناس صلحا وفي حقيقته حكم ليس بصلح، فإنه إذا حصل النزاع فالحكم إنما هو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يلزم الناس بحكمه المخالف لحكم الشرع فهذا داخل في حكم الطاغوت الذي جاء الشرع بتتابع ذمه ورفضه. قال: فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، دل على أن الأفضل والأكمل أن يكن الإنسان بأكبر أبنائه، كما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي شريح هاهنا: من أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. والحديث أيها الإخوة حديث جليل، دل على ما ترجم عليه المصنف الباب لأجله باحترام أسماء الله وتغيير الاسم ومن الاسم الكنية، لأجل ذلك فكناه بأكبر أبنائه ولم يرض أن يكنيه بالحكم، لئلا يتطرق ذلك إلى أن يشابه حكم الله جل وعلا